بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. ثم ما بعد، فأيها الأحبة في الله، فقد شاء الله تعالى وأراد بحكمته وقدرته أن يحكم الكون بسنن ثابتة في غاية الدقة والعدل والثبات. تنتبه معي لهذا الأمر أخي في الله، لهذا الأمر أخي في الله، أن الله عز وجل ما خلق هذه الدنيا وخلقنا عبثا، وما ترك هذه الدنيا ولا تركنا هملا، وإنما كما قال الله عز وجل مشيرا إلى سر الخلق أنه الأمر، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. إن خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق الدنيا وما فيها لم يكن باطلا ولا لهوا ولا حدثا ولا لعبا، وإنما خلق كل هذا لغاية، ألا وهي إقامة العبودية لله. اللهم اجعلنا عبيدا لك حقا. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وشاء الله عز وجل بإرادته الحكيمة أن يحكم هذا الكون بسنن ثابتة، غاية بدقة والعدل والثبات. هذه السنن الثابتة لا يجدي معها تعدل الأزياء ولا أوهام الأصفياء، فتلكم السنن لا تحابي أحدا من الخلق مهما جعل لنفسه من مزوغات المحاباة أبدا. لما أشرك ابن نوح وأبوه نوح الذي جاهد 950 سنة فقال رب إن ابني من أهلي، قال الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ليس لك أي علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فسنة الله في الأرض في الحب في الحد لا تحابي طبعا، مهما زعم الأصفياء والأسقياء أن لهم أسبابا ومسوغات تجعل الله العليم تحابيهم إطلاقا. ولذلك كثيرا ما أتساءل معكم وتسمعون مني أنه في يوم عرفة اجتمع ثلاثة ملايين مسلم يدعون الله: اللهم فرج عنا ما نحن فيه، ومع ذلك فاستجيب لواحد منهم. أتدرون لماذا؟ لأن هناك باطل أكبر، لأن هناك مجافاة وبعد عن تلك السنة الشرعية والكونية أعظم، لأن الغفلة أضخم من أن يحلها نعوة مخلص. لذلك هذه السنن الكونية والقدرية والشرعية في الأرض تتحمي. لقد كان البشر المسلمين في غزوة بدر، وبعدها في اليرموك، والقادسية وعين جالوت وإسقى تلك هذه الثابتة. وأيضا حين طرأ الخلل على سن النصر الثابتة كانت هزائم المسلمين في أحد وفي بداية حنين وفي وقعة الجسر. لذلك إذا أردنا أن نحقق النصر فلا بد أن نسير في تلك السنن نحققها ونسير معها حتى ينجز الله لنا ما وعد به، والله لا يخلف الميعاد. لذلك إن قضية التمكين لدين الله ليست بالقضية التي يغفل عنها ولا تتناسى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول يسأل أحدهم كيف حالك فيقول بخير وعافية، وكيف يكون في خير من حوله نصران الدين وإيذاء المسلمين وطاعة غير رب العالمين والحكم بالغير ما أنزل الله أحكم الحاكمين ثم قتل الموحدين وإيذاء المؤمنين وانتهاك أعراضي المسلمين، كيف يكون بالخير وعافية؟ إنما نراه اليوم على الساحة لا يجعلك تقول أنا بخير وعافية، أنا عافية، اللهم ارزقنا العافية يا رب. نعم، ولكنها عافية الغافل، عافية الجاهل، عافية الناس، عافية المتجاهل. اللهم أصلح قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، لابد من ذلة تحمل همها زفير، تحمل همه حقيقة وتعيش له حقيقة وتقوم على إثر ذلك بالعمل لدين الله جل وعلا على وفق تلك السنة الثابتة. إن أمتنا أيها الأحباب في نفيس الحاجة إلى بناء النفوس وتشييد الأخلاق وطبع بنائها على خلق الإسلام الصحيح حتى يصمدوا إلى ما يقف في طريقهم من عقبات ويتغلبوا على ما يعترضهم من مصاعب. لقتله إن الرجل سر حياة الأمة مصدر نهضتها وسير عزها وإقامتها. إن تاريخ الأمة المسلمة إنما هو تاريخ من ظهر فيها من الرجال النابهين الأقوياء النقود الذين يحملونها من الإسلام. لقد قلت في صناعة الرجال، اللهم اصنع لنا رجالا ينفعنا لا إله إلا الله، وهذا من قدر الله. والحديث في السلسلة الصحيحة يقول فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشمهم على طاعته. اللهم اجعلنا وشباب المسلمين ممن غرس. نعم، يحتاج ان نكون منهم. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشمهم على طاعته. اللهم اجعلنا وشباب المسلمين ممن غرس يا رب. نعم، اننا بحاجة الى هؤلاء الرجال. قلت اننا حين نفتخر اليوم، ترى الناس يفتخرون اليوم، ترى الامة تفتخر اليوم، تفتخر بماذا؟ نفتخر لان عندنا امارات عالية تداعب نجوم السماء. نفتخر لان عندنا مصانع تداعب مداخلها، يداعب مداخلها السحاب. نفتخر لأن عندنا طرق عريضة مرصوفة في حرير. نفتخر لأن لدينا سيارات من أحسن أنواع. بما نفتخر على العالم؟ نفتخر بعماراتهم شيدوها، بطول خمرة فطوها، بسياراتهم طلعوها، بمصانعهم أسسوها. إن عندنا ما نفتخر به ونرتفع به ونحلو به، إن عندنا الإسلام ديننا عقيدتنا. هذا هو اهم ما نصدره الى العالم، عقيدة صحيحة وتوحيد صاف واقامة لفرع الله على ظهر الارض كما قالها سلفك. الصدق ستك جبريل بن عامر ان الله ابتعثنا لنخرج من ساء من عبادة عباده الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة ومن دور الاديان الى عدل الاسلام. هذا ما عندنا لنقدمه. فاذا وجد الرجل الذي يعتز بهذا الدين يحميه بصدق ويقين هذا هو الرجل الذي يدين الامة يذكر موازينها ويرفع رايتها ان الامة التي تحيط بها ظروف كظروفنا ان الامة التي تنهض لمهمة كتلك التي نتمناها ان الامة التي تواجه واجبات كتلك التي نواجهها لا ينفعها ان تسل بالمسكنات او تتحلل بالاماني والامان. ان تكوين الامم اخوتها وتربية الشعوب وتحقيق الامال ونفسها تحتاج من البيئة التي تحاول هذا او على الاقل من البيئة التي تدعو اليه قوة نفسية عظيمة. الامة اليوم كما قلت مرات تعاني حقيقة من الهزة النفسية. الامة كلها تعاني من هزيمة نفسية بشعة. تعيش الامة في هذا الركود الجمود. نحتاج الى قوة نفسية عظيمة تتمثل في ان نوجد الرجل المسلم الذي يحمل عقيدة صافية صحيحة الذي يحمل توحيدا صحيحا يقر في قلبه. وإيجاد هذا الرجل ليس سهلا ككلامي الآن. فالكلام سهل واقع إذا حمل هذا هو الصح. إن بناء عمارة أو مصنع أو حتى مدينة أمر سهل يحتاج إلى دراسة شهور سنوات. ولكن بناء الرجال يحتاج إلى عمر إلى أصول تمتد قبل أن يتزوج الرجل المرأة. ولذلك كان أهمية كلامنا عن الزواج لغير المتزوجين قبل المتزوجين. نعم إننا بحاجة إلى أن نضبط آمالنا وآلامنا ورغباتنا واحلامنا على مقتضى ديننا. يقول الامام الصحابي في عقيدته ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. تسليم تام للوحي واستسلام تام لآمر الله للمشرع. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. إننا حين نقول نريد المسلم القوي نريد المسلم الذي يزن الأمة نريد المسلم هذه المعونات التي نذكرها ونضعها في قائمة طويلة بشروطها لا تكتسب بالسماع. تلك الصفات التي نستردها في المسلم الذي تقومه الأمة اليوم لا تكتسب بالسماع ولا بالقراءة ولكنها تحتاج إلى التربية والتوجيه والتعهد الكافي. لا بد ليرسخ اليقين في قلبك من قناعات ثلاثة لذاتية أمة. لذاتية الأمة حين يقول عمر حين قلت أن عندنا ما نفتخر به عندنا ما نعبد به عندنا ما نصدره للعالم فهو ديننا عقيدتنا. ليكن قولك قول عمر كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ارتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لابد لكي تعود إلينا عزتنا شرفنا حضارتنا قيمنا قيمتنا وزننا لابد ان نعود الى الاسلام. لابد لرسوخ هذا المعتقد من قناعات ثلاثة. اولا ان ديننا هو الحق وما عداه فضل. قول واحدا ذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق الا الضلال. ديننا هو الحق وما عداه باطل. فالاسلام هو دين الله لا دين له فاهم. ان الدين عند الله الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل وهو في الاخره من الخاسرين. تلك ينبغي تكون عقيده عندك. لا تهتز. لا تتلذذ في صدرك. لا تضطرب. فالله لا يقبل في نداء العقيدة إلا اليقين. أما الشك فكفر. لاحظ الأولى أن ديننا هو الحق وأن الإسلام هو دين الله الوحيد الذي لا يقبله غيره. بل وتعتقد أنه أفضل المناهج على الإطلاق واكثر الشرائع والنظم وبه تتحقق سعادة الناس اجمعين. ينبغي ان يكون هذا ان تكون هذه عندك عقيدة وان يكون هذا عندك دين. دين ان افضل الشرائع والنظم التي تجلب وانا بصراحة مش مستفيد كلمة افضل. عايز اقول ان الشريعة الوحيدة والنظام الوحيد الذي يجلب سعادة الإنسان في الأرض هو الإسلام وما غيره هنا غيره فهو تقاع. غير الإسلام تقاع ونكد وهم. فيصلح عندك ذنب أن دينك هو الحق وأن به سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. ثانيا القناعة الثانية طالما أننا أهل الحق ومعنا نور السماوات. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي الله به تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. طالما اننا اهل الحق ومعنا نور من السماء القران وغير اهل الاسلام يتخبطون في الظلام وبين ايدينا هدي سماء المصحف بارشاد اهل الارض فيجب ان نكون اساتذة الناس. يجب ان نكون اساتذة الناس. يجب حين قلت لكم في ضبة الميزان أننا بحاجة إلى رجل له وزن يزن الأمة في هذا العصر. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أو دينها. 1417 أدي 17 سنة بعد 400. أين الرجل؟ أين هو؟ لعلك أنت الآن تتلفت. قلت لعل أحدنا الآن يتلفت يقول يا ترى مين؟ وينظر حوله استخرى أبو نظار ما شاء الله أطول لحية في الجنة يبقى هو ده. ينظر حوله من ناحية ثانية لعلهم الشيخ ابن باز ها؟ ولا ابن عثيمين؟ ولا الشيخ الألباني؟ ولا الشيخ محمد صفوة صور الكريم؟ مين بالضبط؟ ويظل يبحث ويتأمل ويدور بخلقه أسماء وبخاطره صفات. يبحث عن ذاك الرجل الذي يجدد لهذه الأمة امر دينها وينسى ولو للحظة أن يقول بما لا أكون أنا؟ مش أنا؟ أنت لما لا تكون انت او انت او انت او انت او انت لما لا تكون انت لما يروي عمر بن الخطاب رضوان الله عليه الفاروق يقول في خيبر قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الرايت غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول فاستجرب لها الناس فاستجرب لها الناس كل واحد يقول ايه يريد اكون انا انا انا انا. يقول عمر فما تمنيت الإمارة لحظة إلا لهذه المرة بحاجة إلى الرجل الذي يقول ها أنا ذا يحمل هموم الأمة يرفع ما بها من إرث يبدأ حقيقة في إعداد نفسه أن يكون هو الرجل. لو أننا كلنا امتلكنا هذه القدرة فلن تخلو الأمة من رجل منا إن شاء الله. لو أننا جعلنا في قلوبنا هذه القناعة أننا ألما معنا نور السماء لهذه أهل الأرض ينبغي أن نكون أساتذة الناس، ينبغي أن نكون أسادة العالم، ينبغي أن نقود الأمم كلها. ليس بسقوطنا في أجسادنا وإنما في النور الذي بين أيدينا كتاب وسنة. لابد أن تكون عندنا هذه القناعة. هذه الثانية. أما القناعة الثالثة أننا لسنا مؤمنين بهذا الحق معتزين بانتسابنا لله فإن معنا ربنا يعيننا ويرشدنا وينصرنا ويؤيدنا ويمدنا ويدافع عنا وهو معنا أينما كنا. اسمع إلى الرسل الذين أرسلهم الله إلى قرية فكذبوا، اسمع إليهم وقول يشق قلبك ليسمع اليقين والتوكل فيه وهم يقولون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. في البلد نقولها في البلد كده طب وما نتوكلش على ربنا ليه؟ لذا يعني أدام هو هدانا وضرير اللي احنا ماشيين فيه يبقى معانا وما لنا ألا نتوكل على الله فقط هدانا سبلنا ولا نصبرنا على ما اتيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المتوكلون السيد فليتوكل وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. هنا حين وصل حدنا هذا الرسل متوكلون على الله والكفرة محاسون يا اما تمتعوا يا اما تضعوا. هنا يتدخل الله فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاف كل جبار عنيد من ورائه جهنم الايات. ينبغي ان ترسخ في قلبك تلك القناعات الثلاثه ان ديننا هو الحق وما سواه باطل. ثانيا قالنا نحن اهل الحق وما لنا نرسلنا كتاب وسنه ينبغي ان نكون اساتذه العلم. ثالثا أننا ما دمنا مؤمنين بهذا الحق معتزين بانتسابنا إلى الله متوكلين أن نتوكل عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه وانتهت القضية. حينها يصنع الرجال توجد الأمم القوية ذات القدرة الذاتية على صياغة العالم على وجه يرضاه الله. أما بتلك الهزيمة النفسية بهذا الطعم والخور واليأس القتال فأبدا لن تكون لهذه الأمة قائمة. أما بانصراف الشباب لمصلحة أنفسهم يريد زوجة يريد بيتا يريد مالا يريد سيارة يلبس يأكل ينام فلا تكون لهذه الأمة قائمة. لابد أن نوجد لدار الذين يتفرغون لله. رحم الله الشافعي وأمه حين قالت له اخرج يا بني اطلب العلم انا اكفيك برجلي هذا. وهنا اعيد ما قلته في اللقاء السابق اننا اذا كنا قد بؤنا فاء بنا عار الخير وعار عدم التمكين وعار ضياع بلاد المسلمين وعار عدم انتصار نساء الموحدين وعار وعار وعار فينبغي الا نسمع الى كل هذا العار على الرضا بذلك. الا نرضى لما كانت ام الشافعي لا يصلح ان تكون خليفة طلعت ابنها ليكون نعم. فلذلك اذا كنا نحن قد بعنا بعام الا نصلح فتعالوا نخرج جيلا فيها يصلح فيصلح فنأخذ اجرا ومن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. نعم ايها الاخوة عار علينا ان نرى المدنين بهذه الفرصة يسبحون كل مكان. ضع يدك عشوائيا على اي مكان في خريطة العالم تجد دم مسلم ينزل وانت في بيتك تأكل وتشرب وتنام. ينبغي ان نصنع شيئا. وكما قلت في صناعة الرجال في درس السبت الماضي او الاحد في الزاوية قلت ان القضية تنبعث من البساطة بحيث يحلها ثورة شباب ولا حمل جناح. لا ان القضية صارت مجموعة من المشاكل المعقدة التي تواجه المسلمين. ان الذين يتسرعون بقتل او تدمير او ذبح او الى اخره لا يصنعون شيئا على الاطلاق بل يزيدون القضية تعقيدا. ان القضية لكي تحل تحتاج الى ترسية اصيلة من القاع. وكما قلت ساعتها ومن يتساءل الى مثل ربي هذا سؤال لا جلي لا اجيبك عليه انما الذي يجيبك عليه الله الذي امرنا ان نسلك هذا الطريق فقط. وقرآن تركناه لتقرأه على الناس على المخص على المخص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على مخص وحول الكعبة كم ظلم 360 ظلمة وهو يصب حول الكعبة ويصلي بها وعلى الكعبة 360 ظلمة. ما امر صاحبه بترك الصبر او كثره او انزاله وانما صبر ورب الرسال وصنع القادة وزرع في قلوبهم اليقين وكوى في قلوبهم الايمان. فلما عاد بعد 8 سنين من الهجرة فقط كان يكفي ان يزير باصبعه او عضاه فيقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فيخر غنم الى وجهه. يكفي فقط ان يقرأ. نعم اننا بحاجة الى ان نصنع الرجال فان كان جيلنا لا يصلح نحاول ونربي الجيل الذي بعدنا ونربي الجيل الذي بعدنا. ولذلك كان السلام على الزواج وكانت تلك التسليمة الطويلة لأننا سنتكلم الليلة في عنصر واحد فقط من نيات الزواج. ذكرنا في اللقاء الماضي 10 واليوم نقف مع عنصر واحد، انك تتزوج لترزق ذرية صالحة ترفع راية الاسلام. نية للزواج. وقبل ان ندخل في موضوعنا موضوع تربية الاولاد وكيف نربي ابناءنا تربية السادة لا تربية العبيد، تربية القادة لا تربية القطيح، حين قبل ان ادخل في الموضوع اجيب عن اشكالين طرأ على اذهان بعض الشباب في لقاء الخميس الماضي. اما الاشكال الاول فقد سمعوا مني في البداية الترهيب من الالتفات الى الزواج، وقلت لا تنتهي، فالزواج من تزوج فقد ركب البحر، فاذا ولد له فقد كثر به. إن يتزوج كأنه ركب سفينة في البحر، ثم يتولد ولد كأن السفينة انكسر. خطر. قلت أن الزواج نقطة تحول رهيبة في حياة الزوج. نعم. ثم في نهاية الدرس تكلمت عن متعة الزواج، وأن الزواج متعة جسدية ومتعة نفسية، فبدا الكلام لبعض الشباب بأنه متناقض. اتحذرنا وبتمتعنا وشوقنا. نتجوز ولا نتجوز؟ من دعاك الى غير التزوج فقد دعاك الى غير الاسلام. لابد ان تتزوج، ولكن القضية لماذا تتزوج؟ وماذا تتزوج؟ هذه هي القضية. ليست القضية يا شباب ان اقول لك يجي شاب ما زال في طالبا في الجامعة في الجامعة ويقول اريد ان اتزوج، اقول اتزوج وبعد ان يتخرج اتزوج، اقول اتزوج مستحيل. ان الزواج كما قلت مجموعة ضخمة من المسؤوليات، بعد ان كنت مسؤولا عن انقاذ رقبة واحدة من النار صرت مسؤولا عن ذمتك بيه مشروع الاستقرار هو انفسكم واهليكم نار. فلذلك فيكم المتعة في الزواج التي تحدثت عنها، لان السبيل الصحيح بالمتعة، ولكن متى؟ حين تطيق وتقدر على هذا الزواج. نعم لا تتعسل، لا تتسرع، لا يشغلن الزواج بالك، لا يصبح موضوعا يلح عليك. ذكرني هذا بموضوع غبة القلب حين اقول في مقدمتها في بعض الاحيان تستشعر ان هناك سؤالا يحاصرك يبتعك من وجهك، فاذا انتفت تجده في وجهك ايضا، فاذا حاولت ان تنام تجد نفسه يفرض نفسه عليك فيأتيك في النوم. احيانا يحصل كده ولا لا؟ يحصل. واجد السؤال الذي يحاصرني هذه الايام، هل نحن نعيش لله ام نعيش لانفسنا وزواجنا؟ اليس من الواجب ان يفرض هذا السؤال علينا نفسه ولا لا؟ نعم الله يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فهل نحن نعيش لله ام اننا نعيش لانفسنا لمتعنا لزواجنا لاهوائنا لرغباتنا لشهواتنا؟ هل نحن نعيش لله؟ ابدا. هذا واقع، هذا واقع. فلذلك الذي يعيش لله لا يتزوج الا لله، فلا يلح عليه موضوع الزواج. تجد الشاب من يوم يبلغ امتى واتجوز بقى؟ ده انا هتجوز واحده شكلها كذا، ده انا لما اجي اتجوز هعمل كذا، ده انا هلاقي واحده فيها كذا، ده انا هكلم ابوها كذا، ده انا هجيب اوضه نوم شكلها كذا، ده انا هجيب شقه في المكان الفلاني، ويظل شغله الشاغل وتفكيره المستمر في كيف يتزوج ومتى يتزوج، وهذا غلط. إن عندك أهم من هذا يسألك. يسألك أهم من هذا كيف تصل إلى رضا الله؟ فإن كان الزواج يوصلك إلى رضا الله فخذ طيبا وانطلق. هذا هو الإشكال الذي فرض الإسلام على الشباب، نتزوج أو لا نتزوج؟ وقد أجبت. الإشكال الثاني أنني لما ذكرت أن أم الزبير لما خطبها أبو طلحة قالت له أن امرأة مسلمة وأنت رجل كافر مدرك، فإن فلا تصح لي ومثلك لا يرد، فإن أسلمت كان مهري إسلامك فأسلم. ذكرتها في معرض تأثير الزواج على العقيدة، تأثير الزواج على العقيدة، أن هذا الشباب يتزوج وعنده عقيدة قوية راسخة. طيب مثلا يتزوج نعم بدون السيجارة وقد قانع بما يرزقه الله به بعمل في تجارة الملابس أو غير ذلك فيتزوج، فتأتي زوجته تقول له يا راجل أنت بتدري السيجارة تشتغل فلاح في محل ايه بحث؟ ولما مفيش مجال يقول له ايه الفروق مفتحة ولا دليلة عايزين ابقى كده شبيبة ملعون؟ قول له لا لا لا لا اعوذ بالله. وبعد يومين لا تقول انا نفسي حب الذهب ولما انت عارف الحال قول له يا عم الفروق مفتوحة ولا لا هل اكل ربا؟ قول له لا يعني خلاص طب خلاص بلاش بلاش. وبعد يومين ثلاثة تقوم تقول له ده انا حامل وعايزين نجيب كويس ست للمولود يقول انا انت عارف الحالة تقول يا عم البنوك مفتوحة قول اه والله البنوك مفتوحة صحيح ويبدا يروح يدور يسرق في بنك تغيرت العقيدة تغيرت عقيدة فللزواج على العقيدة تأثير تأثير استدلت بقصة ابو طلحة معه معي؟ لا أم الزبير اسمها الرميطاء اسمها الرميطاء رميطة أم أنس بن مالك أم أنس بن مالك المقصود أحد الإخوة طرح إشكالا قال يبقى كده أبو طلحة أسلم للسلاح وإنما أسلم لأم الزبير ومن كانت هجرته لدنيا يصبها أو امرأة ينكحها فهجرته لا أدري. نقول قول بعض الصحابة كان الرجل يسلم ولا يريد إلا الدنيا ثم لا يلبث أن يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. كان ده بس منطلق لمين؟ لأبي طلحة. لكن بعد ذلك صار الإسلام في من آخر لديه. الصورة يا إخوة ندخل في موضوعين أنك تتزوج يجيكم ليلة الطب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انا صراحة يعني بزغاض او بزغاض يعني اللي احيه قدامي ويقوم بدي انا هنا قدام في مفروض ان السابقون الاولون دول يوصلوا انفسهم على الطب فان من تشتيت القلب متابعة النفس على كل يتساهل نفس تقول له قوم ادخل الحمام يومين يوم يدخل الحمام لا تفطر ومشت يوم يروح يشرب لا تفطر كانك طيب طيب وادخل حته كده في الوسط انه بلغني ان بعض الاخوات ترفض ان تاتي الى درس الليله بسبب ان في اخوات تانيين بيجوا عشان كانوا طيبين جايبين معهم بحثي ومخلل وملوخيه وقاعدين عاملينها بقى غدية وفوق فأنا أنهى الأخوات عن ذلك وأقول يكفي أن تأتي أخت صائمة اللهم انزقنا الصيام والقيام يا رب يكفي أن تأتي أخت صائمة بإيه؟ بثمرات وقليل من الماء وتذكر نفسها قول عائشة كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت آل محمد نار لكن في نحسي ولا نخي قالت على ما كنتم تعيشون قالت على الاسودين التمر والماء احنا ما نقولش انت على التمر والماء وانما مؤقتا مؤقتا تمر وماء وده المنطق فيه اقوى تمر وماء يعني الماء ثم تتصفر الى تذهب الى البيت بعد ساعتين او ثلاثة ساعتها لا حرج على فضل الله. المقصود اللهم علمنا ما ينفعنا هذا هو المقصود. ايه المقصود؟ ان نتعلم ما ينفعنا فنسأل القصية لماذا نتزوج؟ لنرزق ذرية صالحة يرفعون راية. ايها الاخوة ان هواية التأمين على الحياة هواية عظيمة اذا كانت مع الله وتلك لا تكون الا في الدعوة الى الله او ولد صالح يستمر معه صلاح الاب. هواية التأمين على الحياة ليست بأن تدفع في شركات التأمين مبلغا شهريا ينفق على أولادك بعدك فإن هذا النوع من التأمين ربا وغرر فهو حرام. وإنما التأمين الحقيقي تجارة مع الله. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله واعمل بدعوة. وسبق ان ذكرت لكم قصة ذاك الرجل الذي دخل المسجد يوما فسمع الشيخ يذكر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن تبلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلهم عظيم قصة. فأعجب الرجل بالحديث فقال يا شيخ قول الحديث ثاني. فقال الشيخ كلمتان وقال حديث. قال الرجل يا شيخ قل ثاني. فقال الحديث مرة ثالثة فحفظه الرجل. فلما خرج من باب المسجد لقي رجلا فأمسك بيده وقال يا ابني كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دخل البيت فوجد زوجته يحكى كلمتان خفيفتان على اللسان. ابي الابن يا ابني كلمتان مرتب يا بنتي كلمتان. وظل يعمل في الدعوة الى الله في بهذا الحديث الواحد بهذا الحديث الواحد. وبدأه مرض الموت مرض وركض في السرير وكانت تأخذه نوبات من الغيبوبة فجيء له بالطبيب في البيت ووقف الطبيب في جوار السرير يمسك يد المريض ليقيس النبض وفجأة أفاق الرجل من غيبوبته فنظر مين ذلك؟ قال له الدكتور. فأمسك هذا الطبيب وقال يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم تزهد ومات. فما كان من امر الطبيب الحليق الخنفس الا وقد هداه الله بسبب هذا الحديث وصار الان هل مات الرجل؟ ها؟ كل ما يعمله هذا الطبيب في ميزان حسنات ذلك الرجل. هذا هو التأمين على الحياة. أو يكون لك ولد يستمر الخير به من بعدك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به كهذا الطبيب، أو ولد صالح يدعو له. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا، اللهم اجعلهم بركة علينا وعلى أمة محمد. وإما نخوة نعمة، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال تعالى في كون الأولاد نعمة أو نقمة في قصة الخضر مع موسى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طغيانا وكفرا نقمة، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأقرب رحمة، انتبه، هل هؤلاء الأولاد قد يكونون نقمة؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قد يكونون نقمة. فلا تحسبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نقمة قد يكون أولاد أولاد، وقد يكونون نعمة. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات فيقول: ربي لما رفعتني هذا ولا يبلغه عملي؟ فيقول الله: باستغفار ولدك لك. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. الشهيه للزواج قلت 10 بين 10 قلنا، وانا لما اخذ موضوع هذه احسن نيات، يعني دي رقم 11: ان تنوي ان ترزق ذريه يرفعون يرفعون رايه لا اله الا الله. حتى لرفع رايه لا اله الا الله من خلال اولاد، ينبغي ان يشغل بال طالب الزواج قبل ان يختار المرأة. فقد شاء الله العلي القدير ان يكون الولد اخلاق امشاج من مني الرجل وبويضة المرأة، فلا بد لكي يكون الولد رجلا حقيقيا ان يكون الاب صالحا والام صالحة. شرط؟ نعم. وقد تخرج القاعدة: والله على ما يشاء قدير. لكن الاصل ان يكون الاب صالحا، لذلك قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. لأنت فليدعو لهم، وإنما أنت ليه؟ فليتقوا الله. مين اللي يتقي؟ الأب. أنا عايز الناس اللي ورا يقولوا معانا، أهل الجدر، أصحاب الجدر، ها؟ نعم، أن يكون الأب صالحا فليتقوا الله، لأن صلاح الآباء ينفع الأبناء. في نفس القصة، قصة الخضر مع موسى، أرسل الله الخضر الصالح وموسى نبي مرسل مكلم لكي يقيم جدار يريد أن ينقض. لماذا؟ وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء ينفع الأبناء، صلاح الاباء ينفع الابناء، وفساد الاباء شؤم غالبا على الابناء غالبا. ارايت لو ان ابا صالحا وارتحى ابنه وبدا يطلب من ابيه ان يساعده لاقتناء الكتب والاشرطه، هل ابوه يرفض؟ يغضب؟ يحزن؟ بل يفرح ويساعد. اما ان كان الاب على الشاكله الاخرى فإنه يجعل حياة الأخ نكادا، اللهم اصلح المسلمين اجمعين يا رب. ويعيش اخي معاناة لا يكاد يلم ساعة قلبه، ايرضي ربه ام يرضي ام يرضي اباه. وتصبح قضية القضايا ومشكلة المساكن بر الوالدين والرضا بالله سبحانه وتعالى، ويسأل ويفتيه هذا برأي والاخر برأي وتصبح. فالمقصود ان صلاح الاصل اصل لصلاح الفرع. صلاح الاصل صلاح الاب والام، انتبه. ولذلك اقول للشاب تزوج من صالحة، من بيت صالح. وسيأتي معنا شوف تصير كبير كمر ادن كبير كل يوم عمال يزيد عنوانه للي نظره قوي، كيف تختار شريك الحياة. كيف تختار شريك الحياة؟ مشكلة تواجهنا فعلا، مشكلة، لانك لابد ان تختار اخت تقية من اسرة تقية ولم تجد. انا واقعي، انا مبنمشي في الخيال في الهوى. غريب هتلاقي الاخت منكبة لابسة ازاي امها متبرجة، هتلاقي ستجد اخت منتقبة ولابسة ازاي اسود وابوها مدخن ومصمم على التلفزيون. تجد ولا لا تجد؟ تجد. يعني نرميهم دول بقى خلاص؟ عايزين اسرة طبيعية نعمل ايه؟ لا، سنوجد حلا لهذا الاشكال باذن الله ان شاء الله عز وجل، ان يكون دخولك البيت بركة على هذه الاسرة. سنوجد الحل باذن الله. المقصود ايها الشباب احبتي في الله، ان تختار بقدر الامكان اما صالحة. انظر الى كل رجل عظيم ترى خلفه اما عظيما. هم بيقولوا وراء كل عظيم امرأة ويقولوا عليها امرأته. هذا من نكران الكريم وعدم الوفاء. مش مراته، هي مراته عملت ايه؟ هي مراته خلته جاهز زي امه اللي ربته في الارض. انظر كما قلت للشيخ مسيحي الكبير الحسن البنا، اللي هو ابو مجلس اداره اطار السنه، مش حسن البنا الله يرحمه، لا، قل بيني وبينك الدليل. قال الله وقال رسول حين احتج على الامامه، يعني قلت له ايه العمامه دي يعني؟ قلت له بيني وبينك الدليل، الرسول لبس عمامه ولا مجلس؟ لبس الحديث ثابت في سنن ابي داود وارخى طرفها بين كتفين. يبقى خلاص فيقول يعني يبقاش على طول ما يبقاش عام تلبس شويه كده. قلت له يكفي ان الرسول يعمل العمل كم مره عشان يبقى سنه؟ خلاص يبقى سنه وانتهت القضيه. وللشيخ الاسلام ابن تيميه كلام زي الفل في موضوع الامامه، لما يتكلم على ارخاء الذؤابه دي اسمها ايه؟ الذؤابه بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وقد ارخى رسول الله، انت النهارده واضح انك ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم، رغم انه في هذه الليله خصيصا يزاد فيها الصلاه على النبي، ليله الجمعه ويوم الجمعه ده الصلاه فوق المباشر. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يقول شيخ الاسلام الجميع وقد ارخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذؤابة بين كتفيه ضبيحة. قال لأصحابه تدرون فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وفي الحديث فوضع الرحمن فتاه على ظهري فوجدت درس أنامله في صدري فعرفت كل شيء. يقول فأصبح وقد أرخى هذه الذؤابة لهذا الرجل. وصلت لا هي مرة واحدة، الآن مرة واحدة دي. ها؟ لكن المقصود أننا نمرها كما جاءت بلا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، في قوله فوضع الرحمن كفه على ظهري فوجدت برد أنامله بين ثديي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فهذا سر تلك الذؤابه المقصود. نرجع لموضوعنا. فرد بنقول ايه بقى؟ انظر لا انظر الدليل ان وراء كل عظيم ام. وراء كل عظيم ام. موسى عليه السلام. اتفق بيقول ايه؟ يقول واصبح فؤاد ام موسى فارغا. ان كادت لتبدي به لولا أرضتنا على قلبها لتكون من المؤمنين. من أصل لما ولدت أم موسى موسى وكان فرعون يقتل كل طفل من اليهود أوحى الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فأرخيه في اليم. مش عجيبة دي؟ فقالوا لا أرضعيه وإن خفت عليه فالخي لما خاف عليه ارميه في البحر. وهو يخاف على حد يرمي في البحر. لكنه اليقين. لكنه اليقين. فإن خف عليه فألقيه في اليم. فلذلك كادت تخاف. اليقين كان هيروح. هي عملته في البحر. لكن ايه? خافت. ولذلك بعدها ايه? لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختيه وانشوا في رحبين. كان تبدي خاء كيفون ابني. فربط الله على قلبه. هذا الربط على القلب رضعه موسى من صدرها. فلما قال له اصحابه انا لمدركون قال كلا ان معي ربي. وصلت. حين تكون الام موقنة تاخد ولد موقن. قلتها لكم قبل ذلك. اسماعيل عليه السلام لما ذهب ابراهيم عليه السلام ووضع هاجر وابنها وابنها اسماعيل في واد غير ذي زرع. لا جليس ولا انيس ولا رجل ولا امراه ولا شيء. بحر. لا يرون الا بمال. قالت يا ابراهيم لما جئت بنا الى هنا? فسكت لم يرد. يا ابراهيم اتتركنا وتمضي حقون وسيدنا وماشي. وسيدنا وماشي. فامن سيدنا لا. اتتركنا هنا وتمضي فلم يرد. فقالت الله امرك بهذا? قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. حينها قالت اذا لن يضيعنا خرج اسماعيل يقول له ابوه اني ارى في المنام اني اذبحه فيقول افعل ما تؤمر. لا يمكن ان يقول غلام افعل ما تؤمر الا ان يكون رضع من قلب سدي تقول اذا لن يضيعنا. لن يقول اذا يا ربي الا من رضع سديا ربط الله على قلبها. وكذلك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في قصة سد الصدر الطويلة راجعة في المسند وفي مقدمة الدارمي اقرب حاجة على رسول ثالث صفحة سنة الدارمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يرفع في بني سعد من حليم السعير خرج مرة يرعى غنما فجاء نسران طائران كأنهما نسران ابيضان فاخذا قال احوما للاخر اهو هو قال نعم هو فاخذاني فطرحاني ارضا ثم شق صدري واخرج قلبي فقال اغسله بماء الزلف بماء الزلف ثم قال اغسله بماء البرد ثم قال جر فيه فلما جاء اخي ورآني فزع فمضى الى امي حليمة وقال حدث كيت وكيت فحملته امه حليمة الى امه امنة وقالت لها هذا ولدك وقد رأينا عجبا ان كان له كذا وكذا فقالت لها امنة قالت لها لا تسلمي فإني رأيت كأن نورا خرج من ظهري أضاء قصور الدار. فإني رأيت وهو في بطني كأن نورا خرج من ظهري أضاء قصور الدار. ومن عقيدتنا أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمر قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها لم يأذن لي. وأقول أن هذه المسألة لا ينبغي أن تثار ويكثر فيها الكلام، لأنها تؤتي النبي، لأنه لما لم يؤذن له في استغفار لها بكى صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تكون مضغة في ألسنة الشباب نوع يتخانق بها ونقاتل. أم النبي كانت وإننا نعتقد ونكف صلى الله عليه النبي محمد. فالمقصود وراء هؤلاء الرجال العظماء أمهات عظماء. انظر إلى أم سفيان الثوري، أم سفيان الثوري تقول، وهذا يرويه عنه سفيان ابن عيينة، يقول قال سفيان قالت لي أمي يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمقدار هذا. ثم قالت يا بني ام سفيان، فام السبعين نفس الكلام ما تقلقش، ام سفيان ايضا قالت اكفيك بمقدار هذا يا بني، وانظر اذا كتبت عسرة احرف هل زاد في يقينك وايمانك واخباتك وخشيتك، فان لم تجد فاعلم انها وبال عليك. انا بقول الكلام ده ابتداء يا شباب قبل ما نتزوج، عشان قبل ما نتزوج نصلح انفسنا حتى يصلح الله ذريتنا، وننتقل امرأة صالحة حتى يصلح الله ذريتنا. لا بد لكي تخرج ذرية صالحة ترضي الناس ان ننوي نية صالحة، نية صالحة في انتاب الذرية. يعني ايه نية صالحة في انتاب الذرية؟ انظر الى ام مريم، وكانت اسمها حنة امراه عمران، قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني انك انت السميع العليم. انا الان ابحث عن امراه خطر لها هذا الخطر يوما، او رجل خطر ببالي هذا الخطر يوما، انا هو والطفل في بطن امي، قل ربي اني نذرت لك هذا الطفل محررا فتقبل منا انك انت السميع العليم. لا تجد، بل يجلس الاب والام يعقدان الامان، الواد ده يبقى دكتور، الواد ده يبقى مهندس، الواد ده يبقى ضابط، الواد ده يبقى، ولا يقولون ان هذا الولد نهبه لله ليكون عالما جليلا او فقيها فزا او قائدا معلما او الى اخره مما يرضي الله، طلبا للاخره لا طلبا للدنيا. نعم انها تكون منزله في بيوت الناس اذا لم يحصل ولد درجات عاليه في الثانويه العامه. صح، كم من مآتم عقدت في بيوت المسلمين لم يولد جاب ستينات ولا سبعينات، وابدا لا نجد ابا ابا يذم على ان ابنه ترك الصلاه او لا يعرف الزكاه او لا يقوم الليل او لا يحفظ القران او لا يتعلم شيئا من العلم. هذا الفساد سببه الاباء والامهات. انك حين تسمع التصفيق الان من مصلى النساء، وزي ما قلت لك فين بقى المعهم المحشي والملوخيه، ها وعايشين في ميغا سوق فوق، ثم تنتظر ها صح. اننا بحاجه الى اصلاح هؤلاء النساء مع اصلاح الرجال. تعالوا من نيه رب اني نزلت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى، يا رب انا كنت نزلت لك ان انا هولد ولد وهخليه راهب في الدير يبدو وقت لك. فطلعت انت ترجع المرأة في كلامها وتقول خلينا في الولد اللي جاي. لا، قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلمه وما وضع وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من السلطان الرجيم. برضو يا رب خذها. فتقبلها ربها بقبول حسن وعبدها نبات حسن ورسلها زكريا سبحان الله. هذا اثر النية الصالحة. اللهم ارزقنا نية صالحة. اثر النية الصالحة هي رسلت ان دي ربنا تقبلها بقبول حسن. يا شباب ينبغي ان تعلموا انكم تتعاملون مع كريم. كثير من الشباب اليوم لا يعرف الله، بل اكثر المسلمين لا يعرفون الله. لابد ان تعرف الله انك تتعامل مع كريم. كريم ملجا الدين ملك السماوات والارض. لو ان اموالكم واخلاقكم وعيدكم وجنكم اجتمعوا في صيد واحد فسالوا الله كما جاء حديث القدسي فسالوني فاعطيت من واحد المساله ما نقض ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط في زوجك الى البحر. انتبه. فلذلك حين تعتقد انك تتعامل مع كريم لا يضيع اجرك بل يضاعف يضاعف اجرك. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فلذلك حين تعاملت تلك المرأة مع الكريم اعطاها ذوق ما تريد فقبلها بقبول حسن وانبتها نبات حسن وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. رزق الدين رزق ده يكون له التفسير علماؤنا رحمه الله تعالى وربانهم. ونكر الله اسم رزق لتفيد العموم والشمول والكثرة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. رزق دي قد ايه؟ رزق مفتوح للاسرائيليات. ان غبي يكون تطيب يلاقي باكي الستة ويكون الستة الى الركبت ما تنزل الناس. لكن احنا نكتفي ان احنا نؤمن بان يجب عندها رزق. تقول بعض اهل التفسير كأن الله عز وجل لما تقبلها جعل زكريا سارا لقدر الله ولكن الرزاق هو الله. ده زكريا كان بس ايه لتبر القدر. لكن اللي بيرزق مين؟ لانه تقبلها. فتأمل لو انك نويت نية صالحة لتبنى الله ولدا. اننا بحاجة الى ان يربي الله لنا اولادنا. عارف ليه؟ لاننا نعيش اسكانية ضخمة في العصر الحديث في تربية الاولاد. اسكانية ضخمة جدا اكثر مما تتخيل. في عصر التلفزيون، في عصر الاتاري، في عصر الكمبيوتر، في عصر المجلات الملونة، في عصر الجرائد اليومية، بل صارت تصدر جريدتين في اليوم، جريدة صباحية وجريدة مسائية، في عصر غياب المبين، في عصر في عصر الاهلي والزمالك. في عصر الاهلي والزمالك، بل الراجل تفكر في الله بحيث. طب بتفتحني ليه؟ لا انت متأكدين. انا ما كنت اظن اطلاقا ولا اتصور ولا اتخيل ان يحدث هذا الذي حدث. ايه اللي حصل يعني ان الاهلي غلب؟ فتحت القدس مثلا؟ مثلا يعني؟ ها؟ ايه اللي حصل يعني؟ ها؟ يعني افهم يعني ايه اللي حصل؟ فتحنا يعني سراييفو؟ والايه اللي حصل يعني الشيشان خلاص؟ ايه اللي جرى خلاص؟ سبحان الله العظيم كل هذا. ده هذا يدلك على ما قلته في درس الفتح ان الامة مغيرة عن ضاياها. في الدولة اللي سيبه في الدولة. ان الامة مغيرة عن قضاياها الحقيقية. ان الامة لا تملك حق تقرير المصير. سبحان الله العظيم. كل همهم الاهلي والزمالك. سبحان الله العظيم. هؤلاء الناس الذين جلسوا يتفرجون على مصر غيروا فات العزة. بالفعل من عصر. سبحان الله. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. لكن هذا يدل على حجم المأساة ان رجل زي كده مثلا حضر فيه 200-300 واحد وهم خارجين عمل بس زحمة كده زنقة في الشارع اللي هناك ده. لا لا لا لا كده خطر. كده مش كويس. لكن 100,000 يحضروا الماتش و300,000 يدوروا في الشوارع طول الليل ويصطمج القاهرة باللون الاحمر. ده عادي. عادي وده بس. اللهم رشح المسلمين يا رب. المقصود. اللهم علمنا ما ينفعك. هذا هو المقصود. فأمة يكون هذه مماتها نحتاج الى ان تنضبط مرة اخرى. الشيء في الطفل الحديثة بان هذا الطفل الست وحدك تربيه. ثاني يشترك في تربيته عمه الحريق وعمته المتبردة. خاله المدخن وخالته التي تصافح الرجال وتجالسه. جدته الذي يجلس امام التلفزيون وجدته التي تدمن قراءة مجلة الحوادث. هؤلاء يشاركون في لبية الولد. طفلة في الشارع. وما فيه من مآذي الفوز قبيحة تصرفات سيئة في ناس بديهة شتائم لعلها تخرج من الملة. كل هؤلاء سيكون معلمون في المدارس ليسوا على مستوى المسؤولية. ومدرسات متبرجات. ونظر قرأت في مجلة صباح الخير وقعت معي وقع في يدي قدرا لا اعرف لها تاريخ زي ما قلت كده. وراح اشتري جبنة يوم رجل الاستخاني في ورقة من بتاع اللي كان لدي فاقرأها ابت لي ساكت والعياذ بالله. وجدت هذه الورقات واربع صفحات كده تحقيق عن البانجو. عارفين البانجو؟ طبعا عارفين. حد يعرفش البانجو يا جماعة؟ نعوذ بالله. والله انا اول مرة في حياتي اقرأ هذه الكلمة يوم قرأتها منذ اسبوعين او ثلاثة. اول مرة في حياتي عرفها. المقصود انه يقول انه اكتشف في مدرسة المدارس الثانوية والكلام على عرستهم. اكتشف في مدرسة من المدارس الثانوية فانات. ان بنت تسجل في البانجو. في البانجو. فلما سئلت واستدرجت اخبرت ان الفراش هو الذي يستعملها واوصل الفراش الى مدير المدرسة. الى مدير هذا كلامهم وعليه عرفتهم. مصيبة. لما الى مدير المدرسة بيبانجو. فالمقصود يا شباب ان هذه قضية ابنك تشوف مين يربيها. المدرس ولا المدير ولا المناهج. انهارت السيدة عائشة ترجمة السيدة عائشة وحطوا ترجمة نجيب محفوظ. ها ولا تيجي مين يربي ولادك؟ الشارع ولا المجلات ولا الجرايد ولا التلفزيون ولا عمه ولا عمته ولا خاله ولا خالته ولا جده ولا جده؟ من يربي ولادك؟ ان لم يستنقذ الله من ايديهم ضاع ولدك. اي والله ضاع. والله قال ويقول عبد الله بن المبارك حين يذكر قصة ابن نوح فيقول وفي خروج ابن لنوح على الشرك وفي موت ابن لنوح وهو النبي على الشرك عزاء لمن فسد ولده من الصالحين. وفي هداية غلام اصحاب الاخدود للتوحيد عزاء للمؤمنين في اصلاح اولاد المفسدين. وصلت ولا ترجم؟ عشان تروحوا يعني ولا ايه؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. الامام مالك، مالك بن انس امام الدنيا في عصره، تاريخ الامام الشافعي، ولا يفتى، ومالك المدينه قول مشهور، قول مشهور، وقد رواه لي احد الاجاهره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتى من تلك المدينه. هو وضعه، هو وضع هذا الحديث. المقصود ان اللهم علمنا ما ينفعنا. الامام مالك نزل ابن له ومعه حمام يربيه في حجاج ثياب، يخفيه في حجاج ثيابه، فنظر اليه مالك فلمحه فاخذ بيده وجنته وطير الحمام وقال ليس الادب ادب الاب والام ولكن الله يؤدب من يشاء. عجاب لما مالك لابنه بيلعب بالحمام، عامل له زي حضرته، واللعب بالحمام كان في الزمن ده زي دلوقتي كده هوايه المواصله مثلا او شيئا من هذا. فالمقصود ان وجود ابن لنوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يموت على الشرك عزاء، انك انت ممكن تبذل كل ده لتربيه الولد والولد الاخر يطلع فاسق فاسد، ممكن وارد، فيبقى عزاء ان انت ايه عملت اللي عليك. وفي المقابل فتجد اسره فاسده مفسده ويخرج منها ولد، ولد صالح، اللهم ثبتهم على الايمان يا رب، والا فاكثرنا اسرهم كيف حالها؟ الاسر يعلم بها الله، اللهم اصلح اباءنا وامهاتنا، اللهم اجعلهم صالحين بفضلك يا ارحم الراحمين، اللهم ارحمهما كما ربونا ونحن صغارا. ونحن صغارا. نعم اننا بحاجه الى ان نلمح هذا الموقف انها هدايه الله في قصه اصحاب الاخدود، في قصه اصحاب الاخدود. فقصة اصحاب الاخدود في بدايتها ان ملكا ممن كان قبلكم وكان له ساحر، وكما يقال لابد لكل ملك من ساحر، والساحر العصري في عصرنا الاعلام، وانما وظيفة الساحر، وظيفة الساحر انما بيان لسحرة، وظيفة الساحر قلب الحقائق كما قال الله تعالى فسحروا اعين الناس وترهبوهم، فسحروا اعين الناس يروا الحق باطلا ويروا الباطل حقا سحر، واسترهبوهم يعني ارهاب، ان يخافوا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، يعني يجعلكم تخافون من اوليائه، فتلك وظيفة الساحر في عصرنا. كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال ائتني بغلام اعلمه السحر يكون لك من بعد التربية التربية. قال له هات لي غلام، والغلام ما بعد الخطام الى سن البلوغ، هات لي غلام اعلمه السحر يكون لك من بعد. فاختير ازكى الاولاد وقلت للرجل للساحر يعلمه السحر، فوضع الله في طريقه راهبا، فكان اذا اتى الساحر مر بالراهب فجلس اليه مره وسمع كلامه فكانه اعجبه، فاعجبه كلام الراهب، فصار كلما اتى الساحر يمر بالراهب ويجلس اليه، فالراهب يعلمه التوحيد والساحر يعلمه الكفر. والسحر ايه؟ لا يصلح الا بالكفر. الساحر يعلمه الكفر والراهب يعلمه التوحيد. فكان اذا عاد الى بيته تاخر فضربوه، واذا اتى الساحر تاخر فضربه، وهو رايح من بيتهم للساحر يوم يعدي على مين؟ الراهب يتعلم التوحيد يوم يتأخر عن تحريم السحر ايه؟ يضربه. وهو راجع من عند السحر رايح البيت يوم يحكي على الراهب يقعد عنده شوية فيروح البيت يضربوه. فشكى الغلام للراهب ما يجده من ألم الضرب. تعليق لطيف قلت من سنين، قلت سبحان الله، انظر الى غلام ما بعد سنه قبل البلوغ يعني عمره 8-9 سنين يضرب من البيت ويضرب من الساحر ويصبر على طلب العلم. لا بال شبابنا لا يضربون ولكنهم يعرضون. اسم ضرب واعتماد. فلما لا تجد المواظبة؟ الواد كان مواظب برضه. وعيبة ما نقول الواد والله. هذا كان أمه وحده. هذا كان مواظب ورايح عند الساحر يعدي يتعلم ويروح الطرف. وراجع يتعلم ويرجع يتضرب وعارف انه ينضرب ومع ذلك يصبر. شاهد نفسك وانضرب. المقصود الشاهد من هذا رغم انه كان يتعلم توحيد في السن ويكره على السحر ورغم ذلك كان ميله الى التوحيد سبحان الله، لان الرصيد الروحي من الجسرة يرجح الكفة. فهمت لي؟ نعم. ما من مولود يولد الى على الفطرة، والفطرة هنا يعني الاسلام بدليل فأبواه يهودانه او يمجزانه او ينصرانه ولم يكن يمسلمان، يبقى الاصل انه مسلم. فلما يجي شيء يذكره بالاسلام مسلم ولا لا يسلم. فالمقصود يا شباب انه رغم الضغط الارهابي الشديد على الغلام بالضرب في البيت والضرب عند الساحر ومع ذلك مروره مع الفطرة كانت الى التوحيد. وفي يوم خرج فرأى دابة قد سدت الطريق ومنحت الناس من المرور فقال اليوم اعلم ايهما احب الى الله، امر الساحر ام امر الكاهن. فبدا واخذ حجرا من الارض وقال اللهم ان كان امر الكاهن احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة ليعبر الناس. ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة ليمر الناس. انا قلت العكس. ناس. ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل الدابة لكي يعبر الناس. ورماه بحجر فوقعت الدابة فماتت ومر الناس. مضى الغلام فعرج وكان يبرئ الاكمه والابرص ويساعد الضعفاء ويشفي بحول الله او يشفي الله بسببه المرضى، جعله الله سببا. هنا قال له الله انك لو نصرت افضل مني وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي. ودي عايزانا بقى وقفه طويله قوي. اولها ان اعتراف الراهب للغلام انه افضل منه له وجوه كثيره من وجه خدمه المسلمين، لان الراهب قاعد ايه في قومها ملوش قوة حد، دعوته سرية اللي يمر عليه ويخطط عليه ويطلب منه يعلمه ايه فلا. اما الغلام فانه خرج ليخدم الناس، هذا سبيل الدعوة خدمة المسلمين. عشان كده لما تلاقي عربية نقل الموتى شارك، لما تلاقي ناس يدين تارك، لما تلاقي مستشفى شارك شارك يا دي. فخدمة المسلمين سبيل دعوة، خدمة الناس من أعظم سبل الدعوة. لما تروح للفقير، وأنا دائما أناشد الشباب بها، قلت لكم قبل كده، اوعى تفكر انك انت لما تطلع من جيبك ربع جنيه ولا 50 قرش ولا جنيه ولا جنيه وتحطهم في الصندوق بتاع المسجد تظن انجزت. خلاص كده عملت عليك، لا، تعرف على الفقراء فإن لهم يوم القيامة دولة، واحنا مسؤولين اجتماعية، انت كل فقير 10 جنيه كل شهر، لا، وانما مع ال 10 جنيه نديله توحيد. مع ال 10 جنيه نديله دواء، نديله فقه، نديله عقيدة، نديله تزكية، نديله نعلمه لكي نحيي قلبه قبل ان يحيي الفتى، ونطعن قلبه قبل ان نطعن فمه، ونخرجه من الظلمات الى النور قبل ان يعطيه ما ينير به بيته، ان يستنير قلبه. لذلك الولد بقى لما بقى يساعد الناس ابراهيم قال له ايه؟ انت اليوم افضل منه. دي الاولى. الثانيه وانك ستبتلى، لابد من العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نعم انا تعرض للبلاء لا نقوم لكن لابد منه. قيل للامام الشافعي احب اليك ان لا يمكن حتى يبتلى، لابد. هذه سنة الله الكونية والقدرية الشرعية الدينية، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكثيرين. ينبغي ان يوطن الانسان على هذا. وانك ستبتلى. الثالثه فان ابتليت فلا تدل علي. سبحان الله. اسمع بقى الحديث عزيز جدا، خد مني قبل كده 124 خطوه. المقصود الراهب بيقول لغلام ان ابتليت ايه؟ فلا تدل عليه. لما الولد الغلام جاءه شريف الملك وقد عمي، القصه مشهوره بتاعت كده، جاءه شريف الملك وقد عمي، فدعا الله. لما قال له ايه؟ قال شريف الملك للغلام ان انت سقيتني كان لك ما ها هنا اجمع. قال انا لا اشفي احدا، ولكن ان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فعلم الرجل التوحيد واسلم الرجل، فدعا الغلام له فشفي فشفاه الله. هل قال الغلام للجليس لا تدل علي؟ قال له امال الراهب قال له ما تدلش علي ولا انت لي؟ دي عايزة قاعدة صراحة وصلت له نأجلها للقاء الخامس. مش كده؟ ما ينفعش يعني؟ طب صل على رسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف الدعوة السرية من الدعوة العلمية. أنا بتكلم في الميكروفون. أقول لك ما تقولش عليا؟ ما أنت أهل القضية في الميكروفون وسرايا في مال والدنيا. في حاجة مستخبية. النور يدعو إلى التوحيد. تكلم الناس. تعلمهم الايمان، تربيهم، خلاص انتهت القضية، ما في خوف. هذا هو التوحيد. ما قال له لا تدل، لا تدل علي، وهذا دليل انه افضل، افضل من الراهب كما شهد الراهب. والراهب كان رجل صادق انه ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. فلما امتلا قلب الغلام توحيدا ما قالوش تذكرني، لان يوسف لما قال للجليس في السجن تذكرني عند ربك فانساه الله ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فانساه الشيطان اسمه الله. جزاك الله خير. انساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فالمقصود ان هذا توكل الدعاء على الله. توكل الدعاء على الله. ولكن ليس هذا مسوغ ان تتكلم. واضح يا سلام؟ ليس هذا مسوغ ان تتكلم. ولكن يا رسول الله واسكت وكفى بدمعه، ولكنه فضل هذا الغلام. المقصود انظر الغلام، ابواه كانا مشركين. اثنين، انه استخدم من الملك والساحب ليتعلم الكفر، ومع ذلك هداه الله وجعله سبب نصر لدين الله التوحيد. سبحان الله. فلذلك لا تيأس، ولكن اعمل واجتهد حتى يصبح نصرة للتوحيد. وان شاء الله عز وجل وقدر اريد وقفة اخرى مع فتره اصحاب الاخوه مره اخرى، لانه بقيت فيها معاني عظيمه جدا في تربيه الاولاد. اللهم رب لنا اولادنا واجعلهم ذريه صالحه وانبتهم ذريه حسنه، وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.